بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 85 بعد 600، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن الروح. أيمكن أن نتعرف إلى كلها؟ إذا قال الله عز وجل في القرآن: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أفيمكن بعد هذا أن نكون على خبر بكنه الروح؟ وإذا لم نكن كيف نتحامل معها من حيث ما جاءت به النصوص؟ العلاقة بين البدن والروح علاقة وشيدة ما دامت الروح متعلقة بهذا البدن. قبل أن تتعلق الروح بالبدن كانت مطلقة من الملأ الأعلى، عارفة بالله تبارك وتعالى، هي التي شهدت لله عز وجل بالربوبية، حيث قال لها الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذه شهادة كل الأرواح. ولو قلت لي: أكان أبو جهل من بينها؟ أكان فرعون من بينها؟ لقلت: كان أبو جهل وكان فرعون. لماذا؟ قال: لأنها لم تكن في دار تكليف. مذ أن تعلق بالبدن دخلت في عالم التكليف. قبل أن تتعلق بالبدن لم تكن في عالم التكليف، وإنما كانت في عالم المعرفة البحتة. ولها طاقات، طاقات روح غير محدودة، ذلك أنها من الملأ الأعلى، هي غير كيان البدن. تختلف الروح من حيث ماهيتها عن البدن من حيث ماهيته أيضا. بعد أن تعلقت الروح بالبدن ينظر الآن: هذا البدن هل غذي بالحلال أم بالحرام أم بالشبهة؟ هذا البدن هل مارس الفواحش أم تنزه عنها؟ هذا البدن سلك طريق طاعة الله عز وجل والإخبار على الله عز وجل، أم أنه أعرض عن الله تبارك وتعالى بالكلية؟ إذا ما أظلم البدن بالإعراض عن الله عز وجل، إذا ما أظلم بتناول الشبهات بل الحرام، مع ذلك أن العلاقة بينه وبين الروح الآن إما أن تكون علاقة تآلف أو تناقض. ما معنى علاقة تآلف؟ الروح إن خضعت لهذا البدن المظلم صارت مظلمة. قد قال العلماء: الإناء إنما يأخذ لون، أو الماء إنما يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه. قد يكون الماء زلالا، وإذا وضعته في كأس زرقاء ربما ظننت أن هذا الماء بلون أزرق، إذا وضعته في زجاجة حمراء ربما خيل لك أن الماء إنما له هذا اللون. الروح لا لون لها في صفائها، ولكن حيث تمازج البدن. إما أن تهيمن الروح على البدن وبالتالي نقول هذا روحاني، وإما أن يغلب البدن بهواجسه وتعلقاته وشهواته على الروح، فإذا بالروح تضمر تذوب تظلم. ولذلك لا عجب إن جاءت الطاعات كلها من أجل تغذية الروح. المغزى الأول أو المعنى الأول من العبادات، وخاصة عبادة الذكر، إنما من أجل تنقية الروح وإبقائها على صلة بربها تبارك وتعالى، وأن يدوم عليها حضور بلى لما سئلت: ألست بربكم؟ بحسب بني آدم وقيمان. لو أن الأمة التزمت بهذه المقيمات لما احتجنا إلى أطباء أو أطباء الأغذية، وما احتجنا إلى دورات الرجيم وتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، وما كنا في قلق دائم. قد ضرب العالم اليوم كروش، وهناك برامج من أجل تخفيفها أو من أجل إذابتها، لأننا قد أخللنا في المنطلق بحسب آدم لقيمات. لكن هل الروح تكتفي باللقيمات؟ لا تكتفي الروح باللقيمات. وعندنا من الشواهد أن الذي قرر فقال بحسب آدم لقيمات كان يصوم ليلا ونهارا يواصل بالصيام، وحيث قالوا إنا نراك تواصل لما أرادوا متابعته فنهاهم قال لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ما يشبع لا من طعام ولا من شراب في الليل ولا في النهار، علما بأنه في الليل من أجل تمسيد الروح أو من أجل نسل الروح من طين معافسة الحياة، ولكن هذه الرسالة الآن لا في الليل ولا في النهار، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وبناء على هذا وجدنا أن الروح إذا ما انصفت كانت الربانية، ومن جملة معالم الربانية أن تظل هذه الروح قبالة الحق شاخصة بصيرتها إليه، تأبى أن يغيب الله عز وجل عن بؤرة بصيرتها. الحضور مع الله الأفق الأعلى من آفاق الروح. نحن بين يدي النصوص لا يمكننا إلا أن نتعرف إلى الروح من حيث المواصفات، وحيث نتعرف إلى الروح من حيث المواصفات مع ذلك أننا أمام نص قد دلنا على هذه المواصفات. وإلا الروح كنا تختلف عن المادة الدنيوية الكونية، حيث إنا لا نستطيع أن ندخلها في المختبر من أجل أن نحللها، والعلوم الكونية علوم غالبها أو كلها علوم مختبرية، فحيث يتحدث علماء الكون عن الكون مع ذلك أنهم لديهم الاستعداد أن يدخلوا هذا الكائن الكوني أو الظاهرة الكونية في المختبر من أجل أن يدللوا على ما ذهبوا إليه من تعليل وتحليل. ولذلك لا يكون من العلوم الكونية المختبرية ما يطلق من نظريات تفسر هذا الوجود، كأن يقول الانفجار العظيم يفسرون به أول النشأة. الانفجار العظيم أدخلوا في المختبر وأرونا ما تقولون عنه، أما إذا لم تدخلوا في المختبر مع ذلك أنكم قد اعتمدتم على المختبر نسبة ونأيتم عنه نأيا كاملا ممارسة. أنتم علماء مختبر وأنتم تقولون الحقائق الكونية لا ترد وأنها حقائق قاطعة، وربما اتهموا المؤمنين بأنهم غيبيون، يعني لا يمكنهم أن يأتوا بالحقائق التي آمنوا بها ليدخلوها في المختبر. نحن لسنا بأهل مختبر، بل نحن من أهل الاستبصار، من أهل التدبر، من أهل الفهم عبر الدليل والبرهان، وهذه العلوم لا يمكن على الإطلاق أن تحصر في أدخل المختبر وأخرجه من المختبر من أجل أن تتعرف الحقيقة، لأنه تبقى هناك ميادين للمعرفة خارج دائرة المختبر. لكنكم أنتم يا أيها الذين تنتسبون للعلم الكوني أنتم تأتون بنظريات أو تحليلات أو تعليلات، وحيث دخلتم هذا المدخل مع ذلك أنكم لستم على يقين. اليقين العلمي هو اليقين المختبري، أما وراء ذلك دعك منه. نحن بالنسبة لنا الوحي أهم مصدر من مصادر المعرفة، وهذا ليس من باب الإيمان بالغيب وحده. الإيمان بالغيب راسخ، ولكن دلنا على صدق الوحي متلمسات حسية، يعني جاء الوحي يخبرنا عن أمور، استدللنا بهذه الأمور على صدق الوحي. مثل رسالة الوحي لا نراه ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن دلنا صدقه وسيرته وأخلاقه وإخلاصه وسموه في التعامل وصدق ما أنبأ به وما أخبر عنه، هذه كلها مؤيدات للرسالة، حيث ثبتت الرسالة الآن بالمؤيدات القاطعة والبراهين الساطعة وصلنا إلى أن كل ما يخبرنا به هذا النبي من الوحي سواء كان مما يدخل في المختبر أو لا يدخل في المختبر. أحد العلماء يأتي من جملة ما يأتي بحديث يقول أدخله في المختبر ما عندنا مشكلة. الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عام بأمطر من عام ربما يصدم الحس الضيق فيقول كيف ما عام بأمطر من عام، علما بأنه قد تمر سنوات قحط على الأرض، قد يقل المطر، قد كل هذه واردة في الحس. نقول إن النظر النبوي لا يقتصر على أنه أمطرت في الجزيرة العربية ولم تمطر في بنغلاديش أو إعكس أنت الآن، لا يعني هذا على الإطلاق حيث يقول ما عام بأمطر من عام، وإنما ينظر نظرة شمولية تقوم على ما مكونات المطار. بخار ماء، من أين يأتي بخار الماء؟ من السطوح المائية الواسعة، من مثل المحيطات. المحيطات ما تنحسر، لو أن الأطرسي قد غاض ماءه لقلنا الآن يمكن أن نقف قبالة ما عام بأمطر من عام بناء على أن سطح الماء هذا مع حرارة الشمس، حرارة الشمس طول السنة، وهذا تقارير العلماء ما تنقص ذرة واحدة، تعطي الشمس طاقتها بكميات متماثلة لو أننا تمكننا من قياسها بمليمتر بالجرام الواحد لوجدنا أن الشمس تعطي كل سنة طاقة تساوي كذا. ولذلك العلماء يقولون أن الشمس لابد من لها أن تنضب، حيث يقولون بناء على قوانين الديناميكا الحرارية القانون الثاني يقولون إن الطاقة إنما تنفق منها الشمس كل لحظة، ولا تظنن أن الشمس الآن وهي غائبة عنا ونحن في ليلها بأنها لا تعطي، لأن الجهة الأخرى الشمس دائرة العطاء. إذن بما أنها كتلة محدودة، وهذا نظر علمي عالي جدا، الشمس كتلة محدودة والطاقات فيها متماثلة، إذا ما جاء توهج أحيانا عارض يعني هذا أنه يدخل في الكمية التي تعطيها الشمس بعامل الأرض، فالشمس طاقتها واحدة والسطوح المائية إنما هي ممتدة واحدة، مع ذلك أن كمية البخار بناء على العلاقة بين الماء وبين الحرارة، مع ذلك أنه لو لم تمطر في الجزيرة لأمطرت في غيرها من الأمكنة الأخرى. وأنت خبير بأن هناك مناطق استوائية، كنا مرة في بنغلاديش الشمس ولا في أروع منها، يمكن 10 دقائق فقط، اختبأنا مباشرة لأن الماء سيول. هذه أنت لا تأخذها بعين أنه هذه الكمية، طيب أين الكمية في تركيا؟ لا تنظر هذه النظرة، النبوة لا تنظر هذه النظرة، وإنما ما عام بأمطر من عام. نرجع نقول الحقائق المختبرية نسلم بها 100%، وقد أمرنا بأن ندخل المختبر، ذلك أن أمرنا بأن نفحص هذا الكون ونتعرف إلى عطاءاته، ولا يمكننا أن نأخذ مما سخر الله عز وجل إلا بمعرفتنا بوجه التسخير والوظائف التي بها يؤتي المسخر عمله في هذا الوجود. على أنه متى ما خرج عن المختبر وبدأ يتفلسف، بدأ يعلل، بدأ يحلل، نقول ربما تخطئ في التحليل وربما لا تخطئ، وعلى ذلك نحن لسنا على استعداد أن نأخذ منك ما يمكن أن يكون خطأ ويمكن أن يكون صوابا. بناء على هذا الخطأ إنما هو بالمختبر، يتيني بذرة ماء وقل تتكون من، وأرني الآن التجربة، أنا على الرأس والعين هيدروجين وأكسجين، ولا مانع عندي من أن أفهم أن ذرة الماء تتكون من هيدروجين ومن أكسجين. الآن من يتعرف إلى ما قاله العلماء في قضية الروح، وقلنا المعرفة وحدها لا تكفي، صقل الروح، أقصد بالصقل الآن أن تكثر من توجهها إلى الله عز وجل، يعني الروح نفسها تكثر من التوجه. أنا ما أخاطبك أنت بعيدا عن روحك، لنقول أصبحتم رجلين أو اثنين أو في فصام معين، ينبغي أن تتوجه روحي إلى الله تبارك وتعالى، أن تتغذى من الأغذية، وأن تحجم عن كل ما يظلم. وهذا أصل في التغذية. لو أنه ذكر الله عز وجل ساعتين ثم أكل لقمة حرام انتهى الموضوع. أحيانا بعض الأحباب قال لي أنا إذا سلم علي واحد من المبتدعة تبقى يدي تصل طول النهار. أنا أصدقه، يده تصل طول النهار. نحن أحيانا أنا مثلتي لا أشعر بهذا لأنه في تبلد، أما هو في عنده شفافية معينة. ومثل هذا قل إذا ما أكل اللقمة الشبهة. وهذا من أين أخذناه؟ من جملة ما أخذنا منه صلى الله عليه وسلم، أخذنا منه أنه رجع من سفر وكان معه بعض الصحابة، فعرضت له صحابية من الصحابيات أرادت تكرمه عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، وجلس وجلس الصحابة وقدم الخروف المحشي المشوي المسلوق، قل ما شئت، مطبوخ يعني، شاة مطبوخة قدمت للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. أكل منها لقمة فسأل من أين هذه الشاة؟ أنا ما أتي الآن بقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية، أيضا فيها سم، معناها ينبغي أن يعلم عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين بهذا لأنه لا يقتله السم عليه الصلاة والسلام. وهنا قال من أين هذه؟ فاعتذرت المرأة قالت يا رسول الله والله عنت بمقدمك فأحببت أن أكرمك، فأرسلت إلى السوق فلم أجد من أرسلته شاة، فجئت إلى الجيران طلبت منهم فأبوا، فأخذت واحدة من شيائهم علي في أرجع. لاحظوا الطعم الآن، أتكلم عن الطعم أنا. إيه والله لو كانت مسروقة أنا ما بعرف أنه مسروقة ولا مسروقة، علما بأنه هي ما أخذتها بنية السرقة، أخذتها بنية الإرجاع، النية قائمة والله يعلم صدقها من نيتها، وقد صدقها عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين بذلك، لكن أبى أن يأكل من الشاة. إذا معك الروح ينبغي أن تراعى الروح الآن بما قاله علماء جنس نوراني، يعني لها وجود، يريد أن يقول لها وجود غير وجود خشمي وجبهتي وإيدي وعضلاتي. علوي، إذا كانت الأجساد من التراب فإن روح من ملأ الأعلى من أمر الله عز وجل، خفيف، يعني ليس له الثقل المادي الذي للمادة، حي حي بإحياء الله عز وجل، وهو نبضه المستمر. الروح ذوقها الموت يتمثل في فراقها للبدن، متحرك، صحيح هذا الكلام، متحرك. وإذا أردت أن تقوم بالتجربة الروحية ما عليك إلا أن تغذي الروح وتخفف من الاعتناء بالبدن وتنأى بالبدن عن كل المكدرات حتى تصفو لك الروح، وانت يمكن ان يرزقك الله عز وجل يرتع عليك. ينفذ في جوهر الاعضاء، قلنا لا تحكم الروح القوانين المادية، البدن لا ينفذ من الجدار، يصطدم يرتطم مادة مع مادة، اما الروح ليست من جنس المادة، واذا تنفذ في الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. الورد فيه ماء، وهذا الماء الذي في الورد في ذراته كلها من أول آخره، إذن هي تتعشق ذرات البدن، فلا يقوم لا تقوم الذرات حية إلا بالروح، إذا ما انسحبت من الذرات ماتت الذرات. وسريان الدهن في الزيتون، كيف أن الدهن قد ملأ ذرات الزيتون. وما دامت الآن ينبغي أن يطرح السؤال، ما العلاقة إذن بين البدن وبين الروح؟ قال الروح لا نستطيع أن نتقابل معها مباشرة، وهذه من سنن الله عز وجل في هذه الدنيا، إلا في عالم برزخ عالم برزخ عالم لقاء أرواح ولا غير من هذا على الإطلاق. ولكن هنا ما العلاقة الآن بين الروح وبين البدن؟ قلنا الروح هذه مواصفات. طيب البدن، البدن هو مركب روحي، فإذا ما تلف المركب لم يعد هناك من مجال للاتصال بالروح مباشرة. سألت أحد الأحباب من الأقارب هو، وقال لي كذا، لكن أنا ما أعرف كذا. قال لي شو كذا ما كذا. أنا كنت أطالع فيديو فيه ما يسمى بالكاميرا الخفية، والحقيقة ما أعجبتني لأني ما فهمت ماذا أنا، بل وجدت أن الخطر أكبر بكثير بكثير من الفائدة. ما هو؟ قال تابوت يؤتى به يدخل به إلى المصعد، يكون في المصعد واحد، ثم يتشاغل العمال الذين أدخلوا التابوت هذا، تابوت تبع النصارى، يشغلون على أنهم ذهبوا من أجل أن يأتوا بالورد، وهي يعني مرتبة بهذه الصورة، يذهبان فإذا بالمصعد يغلق، بينما يرجع الاثنان ومعهم الورد، إيهام كامل على أنه ما في شيء مرتب. الرجل هذا في الداخل يصور. الحقيقة الذي أنا أوقفني كثيرا أنه لو كان بالمصعد رجل لكان الأمر عادي، ممكن طلعت وجهه أنا، ممكن أطمئن ممكن ما أطمئن، ما عندنا مشكلة. لكن التابوت العين تدور خوفا، الوجه بالصر. أنا سألت حق والله العظيم، سألت إنه في لماذا هذا الخوف؟ هذا خشب؟ لا خشب. أي لماذا هذا الخوف؟ يا أخي شو هم ربطوا معك أسد مفترس؟ وصلوا ربطوا معك ضبع؟ ربطوا معك تمساح؟ تابوت فقط. المهم المصعد متحكم فيه من الخارج من الداخل. هذا رجل أحب أن يوقف، ما استطاع أن يوقف، صعد المصعد، عم يتفق بطرف عينه على التابوت، فجأة فتح التابوت من فوق، وأبي واحد واضع في فمه قطن وبعينيه وكذا. أنا قلت هذه اللعبة السخيفة ممكن تقتل بعض الناس، قلبه ضعيف، شك قلبي إنسان الموضوع وبصير هذا. فلماذا أنتم يا بشر لماذا تفعلون هذا؟ وتكرر مع أكثر من واحد، وكلهم يولولون ويخبطون على الباب من أجل وقوف علم بين هذا البتابوت بعمل هكذا فقط. قلت أنا لماذا يخاف من الميت؟ هذا هو السؤال، لماذا يخاف من الميت؟ لو افترضنا أنه أنا وهو قد جلسنا ونستامر ورحت روحه، الآن بصير موقف آخر، ترى موقف آخر. حقيقة كنت صغيرا تقريبا 10 سنوات، توفي جدي لي رحمه الله تبارك وتعالى، وكانت الأسرة تقريبا قرابة 20 واحد، رجال ونساء. وضعوا الجدي في غرفة من أجل الصباح، لأنه بالليل توفيت هي، من أجل إعداد الصباح، وأغلق باب الغرفة. كلهم حشروا في الغرفة وما أحد يجر على أن يخرج من الغرفة. فرد سألت نفسي من الصغار وإلى الآن لماذا نخاف من الميت؟ هل أستطيع أنا أن أنام في غرفة بجانب واحد عم يتنفس مثل ما أنام في غرفة بجانب الجثة؟ أي من جثة؟ جثة جثة. فسألت أنا، قال والله مش أنا بخاف، قال لي أنا بخاف لكن ما بعرف ليه، لماذا ما بعرف لماذا. لعل السر في هذا، أنا آنس بروحك وأنت تآنس بروحي، لما طلعت الروح سهل. نحن الآن يأنس بعضنا ببعض روحيا، أمر الروح ترى أمر أكبر بكثير من المحيط به بضوابط وقوانين ورياضيات حقيقة. ولذلك حينما نتكلم عن الروح الآن نتكلم بما درينا دون أن نتعرض إلى كل هذه الروح. ما دامت الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي الروح مشابكة لهذه الأعضاء. لو أنه قطع العنق لم يعد البدن صالحا، لو أنه خرق الصدر لم يعد البدن صالحا، ولما تفترق مباشرة تنشم من الروح، الروح ما بينخرق صدرها كما ينخرق صدر الجسم، ولا يقطع عنقها كما انقطع عنق، مباشرة تنشمر، ما في أيسر من أن تنسحب مباشرة، تقول هذا البدن سيرجع إلى التراب. إذا العلاقة صارت واضحة بين الروح وبين البدن. قال وأفاد هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، يعني ما دامت روحي متعلقة ببدني فأنا أنظر فأفهم وأسمع فأفهم وأمد يدي لأخذ وأمد يدي لأعطي وأحرك رجلي من أجل أن أتقدم وأتأخر أو قل ما شئت أنت من حركاتي البدني. فإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ما من الفساد ونفر الشلل، مع ذلك بقيت روح كامنة، في فرق بين أن تنسحب الروح انسحابا كليا حيث لا مجال لبقائها متعلقة بهذا البدن، وبين أن تنسحب انسحاب جزئي، كأن نجد إنسانا فقط رأس متحرك، بس رأس كله مشروع، فقط الرأس، يعني ما زالت الروح لا علاقة بهذا الرأس والدماغ والتفكير، وقد يكون عبقريا حتى هذا الذي فيه ما فيه. يقولون وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. متى ما انفصلت العلاقة ظاهرا وباطنا بين الروح وبين البدن كان الموت، وإذا ما أشرقت الروح كما مر معنا على الباطن وحده كان النوم، وإذا ما أشرقت على الظاهر كما هي الحال فينا الآن مع ذلك أنه يقظة، لكن لا تخرج خروجا كاملا إلا بالموت. قال الألوسي بعدما ساق أقوالا في حقيقة الإنسان، أنت بالروح لا بالجسم إنسان، والمعول عليه عند المحققين قولان فيما يتعلق بالروح. الأول، الإنسان عبارة عن جسم، يعني ذاتك هويتك، يعني أنت نوراني علوي حي متحرك مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. السمنة أدخلناه في المختبرات، والآن التحليل من الذرات في البدن إلى غيرها إنما توقفنا على مما تكون هذا البدن. الروح ليست من هذه المادة، لا علاقة لها بهذا الوجود المادي، سار فيها سريان الماء في الورد، لا يقبل التحلل، البدن يقبل التحلل. متى ما انفصلت العلاقة بين الروح والبدن رجع التراب إلى التراب، التراب فيما صار إليه، إلى التراب فيما صدر عنه. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب، وعدت إلى التراب فأنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. والتبدل والتفرق والتمزق، روحك ما تكبر ولا تصغر، جسم واحد، الذي يكبر ويصغر هو عمرك حيث تعلقت الروح بهذا البدن. الروح يتحلل يتبدل، الروح لا تفهم هذا لأنها ليست من ماهية البدن. يقول مفيد للجسم المحسوس الحياة، هذا الجسم الحسي الروح التي تنبض فيه الحركة والحياة. وقلنا إن الحياة لها مظاهر، لعل من أبرز مظاهر الحياة الحركين. التنفس عند الإنسان هو حياته، وأنت خبير بأنه إذا ما توقف التنفس يبدأ التنفس الاصطناعي، وقد قال العلماء الهدم يبدأ من الخطوة الأخيرة في المسار في البناء. معنى هذا أن البدن حينما يكمل له أسسه 40 و40 و40 120 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح نفخ. إذا بدأت بالحياة الإنسانية بالنفخ تنتهي حياتك الإنسانية بالنفخ، حيث لا تنفس، نقول قطع التنفس على الإطلاق، حتى التنفس الصناعي تنفس عارض وليس تنفسا أصيلا. ولذلك بعضهم يبقى في الأجهزة فترة إلى أن يرتئي الأطباء أن يقطع عنه، لأنه لا فائدة من ذلك، إذن نحن أمام البناء بدأ بالنفخ حيث كمل 120 وينتهي بانقطاع النفخ حيث انقطع نفسه. يقول ما دام صالحا لقبول الفيض معنى ذلك أن هذا البدن مركبة الروح لعدم حدوث ما يمنع من السريان، ومتى حدث ذلك المانع حصل الموت لانقطاع السريان، والروح عبارة عن ذلك الجسم الذي له مثل هذه الآليات. الثاني الآن تصور الثاني، الروح ليس بجسم. طبعا حينما نقول جسم إذا ما ندخل فلسفات نقول جسم يعني يكون من خلايا، جسم ليس كالأجسام. بمعنى جسمنا الآن إذا كان مكونا من خلايا، وحينما نقول الروح جسم لا نعني إلا أنها ذات منفصلة عن البدن، هويتها غير هوية البدن ومادتها غير مادية البدن، ولا جسماني أيضا وهو الروح، وليس بداخل العالم ولا خارجه، وإنما هو إشراق. قد يظن بأن الروح داخلي أنا، لا يشترط أن تكون بداخلي، لكن لها سلطان على ذاتي، وهذا السلطان يتأتى منه أن تنبض كل خلية من خلايا بدني ولا متصل به، مع كامله له مواصفات لا ندري أكثر من هذه المواصفات ولا مفصل عنه، يعني لا يعني بمعنى لا مفصل ولا متصل. قد يشكل بعضهم بهذا الطرح، لا مفصل ولا متصل، شو الكلام هذا؟ لا خارج ولا داخل، ما هذا الكلام؟ نقول الأشياء حينما ينتفي عنها ما ينتفي عنها وينتفي عنها ما يقابله، يعني أنها في الأساس ليست بقابلة للوصفين. ما وصف الجدار الآن؟ الجدار إذا قلت أنا لا عالم ولا جاهل، قل لا ما بصير، إما عالم وإما جاهل. قلت أنا أقول إما عالم أو جاهل، أما الجدار لا يقبل أصلا عالم وجاهل. قد ننفي النقيضين، النقيض ونقيض، علما بأنه في الفلسفة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان ويرتفعان، كأن نقول الأسود والأحمر. قد لا يكون لا أسود ولا أحمر، يرتفع الضدان لكن يبقى أبيض، ما عندنا شيء، النقيضان الوجود والعدم. فحيث نقول عن الروح لا داخل ولا خارج، لا متصل لا منفصل، لأن أصلا لا تقبل إفصال الانضباط، أصلا لا تقبل هذين الوصفين. ثم هنا ولكنه متعلق بالبدن، ما نوع التعلق بين الروح وبين البدن؟ قال تعلق تدبير وتصرف. يعني البدن قائم بالروح، الروح تولى أمر البدن، يقوم البدن بالروح، لكن البدن والروح قائمان بالحي القيوم سبحانه وتعالى. الروح ليس الحي القيوم، وإنما الحي القيوم والله عز وجل. الروح فقط خلق من خلق الله عز وجل، أراد الله تبارك وتعالى أن يتولى التصرف في هذا البدن والتدبير لهذا البدن. إلى هذا المعنى ذهب جماعة من العلماء، منهم الراغب الأصفهاني ومنهم حجة الإسلام الغزالي، قال وهو جوهر قدسي مجرد، يعني لا يدخل في الجواهر التي نعرفها. ومما يؤذن الآن، مما يعلم بشرف الروح، مما يؤذن بقرب الروح من الله عز وجل مجردا عن العلائق، علائق الأجرام كلها وعوائق الأجسام، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وفي رواية على صورته، وقوله صلى الله عليه وسلم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. مع ذلك أن هذا الغذاء خاص بالأرواح، وإن كانت الأبدان قد قطع عنها الطعام والشراب الحسيان اللذان بهما قوام هذا البدن. أما قوله إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، قال أعطى الله عز وجل آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الصفات ما يمكنه أن يتعرف بها إلى صفات الله عز وجل، أعطاه القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وإلا لما فهمنا إذا ما حدثنا الله عز وجل عن صفاته بهذا المنحى ما معنى قدرة؟ لولا أن الله أعطانا قدرة، لولا أن الله أعطانا إرادة لما كنا فهمنا أن الله فعال لما يريد. لولا أن الله عز وجل أعطانا السمع، وإذا لم يكن لنا سمع في الأصل وأخبرنا الله عز وجل عنه سميع ما كنا فهمنا. إذن أعطانا الله عز وجل من الصفات صفات المعاني، ما بها نتمكن من معرفة صفات الله تبارك وتعالى، وإن كان الفرق بين صفاتنا وصفات الله كالفرق بين ذواتنا وذات الله عز وجل. ذاته ليس كمثلها شيء وصفاته ليس كمثلها شيء. هذا واستحسن الإمام القول الأول أبو حنيفة فقال هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمل فيه، ألا الإنسان عبارة عن جسم نوراني روحاني وتحرك إلى آخره، فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت، علما بأنه حيث نتلمس نتلمس أن لا نباشر التعامل مع الروح. يعني لو أن الروح تحضر أو تستحضر في طبقة ونحن نمارس تحليلها ونصلها في المختبرات كما قلنا والتحليل لكنا ممكن أن نكون قد وقفنا، لكن الأمر أبعد من ذلك وأعلى. قال ابن قيم الجوزية في كتاب الروح، أنا أنصح في كتاب الروح وذكرت مرة أنه كتاب الروح فيه من الحقائق ما أنكره أولئك الذين ينتمون إلى مذهب معين، ولما ذكرت لأحدهم أن ابن القيم الجوزية قال ذلك فتعجب ثم رجع إلى رشده مباشرة وقال نعم ذكرت أنا. ابن القيم كان صوفيا قبل أن يتتلمذ على شيخه ابن تيمية رحمه الله تبارك. إذا ماذا تريد؟ قال هو يريد أن يقول بأنه لما كان صوفي ألف الروح هكذا. طيب إذا كان ذلك كذلك قال لا هذا تاب عنه، هو ما الدليل على أنه تاب؟ ما في مانع عندي أنا يسوق لأنه قد يقبل الإنسان، لكن ما الدليل على أنه تاب؟ قال تاب لأنه ترك المنهج السابق كله، هذا كل المنهج الضلال إلى آخره. بعد ما انتهى وقرر ما قرر، ما رأيك بفنجان من القهوة حتى أزف لك خبر كثير يعني طيب وأنت يشرح به صدرك؟ قال والله بلا قهوة توكلنا على الله. فما رأيك أنه بكتاب الروح نقل عن شيخي ابن تيمية أكثر من موضع وقال شيخي في كتاب الروح وقالك أنا فعلا؟ فما رأيك الآن؟ ما بدي أقول لك أبو هتان أن أبو هتان لا أجدها فعلا شديدة حقيقة شديدة، لكن هو كأنما قال يا ليته أحرق الكتاب، يا لأنه أحيانا ترى في بعضهم هكذا قل يا ليته ما قال. يعني حتى ما أنا ما أفرقهم أن بعضهم قد ضاق صدره من حديث صحيح البخاري قال يا ليته أن ما أورده. نعم من أجل رأيك أنت بدك ما تريد حديث؟ ترى هذا نوع من أنواع اتباع الهوى العنيف حقيقة. يا أخي أنا مع الهوى أم مع الناس؟ إذا حضر الناس على رأس العين ولا كان ضدي، لو فرضنا أنه أنت أتيت بنص خلاف ما أنا عليه، الأصل ما أنا أطعم الناس قل يا ليت كذا ما كان، ما تصير هذا حقيقة. فيقول هنا قال ابن القيم في كتابه روح اقرأوا كتاب الروح في فقرة من فقرات ما أخبركم الآن ما فيها أن بعض الحيوانات كان يصيبها المغز اللوه البشر، أحيانا الدابة تأكل كالبقر وغيره فتمتلئ بطونها وبحاجة لسفن أب أو منظمات، هاي المنظمات المسهلة وشو بدبرها؟ أنت ممكن الآن تحوص كذا بصدري عطيني مسهل عطيني كذا كذا، فهي حيوانات ما تفعل هي بس بتضايع بطونها مشيرة هكذا. أتدرون بما يسهل عليها أمر خروجها؟ قال يأخذون بها إلى قبور المبتدعة الضالة، إلى القبور مبتدعة، أنا ما كنت أشيء باسمهم حقيقة، في قبور أولئك الذين ابتدعوا في دين الله وهدموا دين الله في الباطل تهديما كاملا. قال منذ أن تقترب من القبور ترجع تطلق استشار باطن، طلع في بطنها، طلع في بطنها. وهذا يلتقي مع ما جاء في الحديث أنه يضرب الميت، وهذا إذا كان من المعذبين، ضربة يسمعها الثقلان إلا الإنس والجن، لأنه في تكليف هنا. هذا موجود في فقرة كاملة في كتاب الروح إلى آخره. يقولنا وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره. لاحظ القطع هذا، يعني الثاني ما قبله على الإطلاق، وكل الأقوال سواه باطلة تجديد. وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. هذا القول الذي فيه الإنسان عبارة عن جسم نوراني روحاني علوي حي متحرك مخالف بالماهية لهذا الجسم المخصوص. الآن نحن وصلنا ونتأقف هنا أيضا من أجل إن شاء الله عز وجل يكون المجلس القادم هو الفيصل في هذا الموضوع، لأدلة من القرآن ومن السنة على أوصاف الروح. وهنا ما ينبغي أن يتمحل في الفهم فيما يتعلق بالنص، أحيانا ترى يستشهد بالنص من قبل الجهتين المتناقضتين، وما ذلك إلا لأن اتباع الهوى هو الذي من وراء التأويل والتفسير والتوجيه. أما الأصل ادخل إلى النص مجردا، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ما الذي يعطيه النص مباشرة دون تمحل؟ نجد أنفسنا أمام الصفات التي بها نتعرف إلى ما فينا من أرواح. نحن مع المعاصي بريد الكفر، التدرج في المعاصي دون يقظة ورجوع وتوبة ومحو لآثارها، هذا الذي يشكل الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كذب بعد كذب، ونظر آثمة بعد نظر آثمة، وكلمة فاحشة بعد كلمة فاحشة، وإذاء بجد بعد إذاء بجد، وخاطر رجس بعد خاطر رجس. هذا يصبح الران قد أحاط بالقلب إحاطة السوى بالنصام. اثنين، يقول الله عز وجل بعدما بين كفر أهل الكتاب، قال ذلك، يعني هذا الانحدار بما عصوا وكانوا يعتدون، بما عصوا وكانوا يعتدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على الأمة، وحرصه صلى الله عليه وسلم ليس من باب التغني به بالمحافل والأناشيد، وإنما بالاتباع لما وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حرصه هو الذي دفع إلى أن يقول أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا ما محوتها أنت مختار، ما عندنا مشكلة بهذا على الإطلاق. وبعدين ذنب العلانية بتوبة علانية، وذنب الخفي بالتوبة الخفية. دائما تواب، كن تواب، تواب، ما عندنا مشكلة. حتى لو أنك قبل أن تسلم روحك للنوم عليك أن تراجع مراجعة سريعة خاطئة، إلا إذا كنت مشغول بالأجساب والتأجساب والتشساب والتشساب لآخره، فأنت حر في هذا. توب إلى الله عز وجل، توب، ما عندنا مشكلة، يعني توب استغفر الله العظيم واعزم على ألا تعود. يقول المعاصي بريد الكفر، من هو؟ أبو حفص النيسابوري. قلنا أليناه بما فيه ينضح، قلنا الآن النظيف لا تنضح إلا بماء نظيف، والآن النجيس لا تتعجب ترى أنت من تصريحات أنجاس بتصريح النجس، لأن الآن نجيس. أنت ما تتصور من الآن الممتلئة بالفضلات أن يتأتى منها بنفسج وورد وقرنفل وياسمين، ما تصور هذا غير مو صحيح هذا الكلام. يقولون كما أن الحمى بريد الموت، كيف أن الحمى تأتي بالموت نفسا نفسا، المعاصي تأتي أو تفضي الكفر خطوة خطوة. إذا رأيت المريد الآن يحب السماع، يعني أنت سألك إلى الله عز وجل، يعني تطلب من الله عز وجل أن يدلك على الإيمان الذوقي، أنت في طريق التخلي والتزكية والتحلية، أنت في طريق أن تخلص نفسك من العوائق. أحيانا لا يأتي بالورد الذي طلبته منا شريعة الله عز وجل، ما بيستغفر ولا بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولا بهيلل لا إله إلا الله ولا يراقب جوارحه، لكنه يهز الرأس بنشوة عارمة حينما يأتي المنشد الحنون الصوت وبنشد، ثم يقول والله هذا المجلس هو أخف عليه من أن يذكر الله عز وجل، ما في أثقل عليه من أن يتوجه للقبلة ويقول 100 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي قيوم. إذا كان هذا حاله يخبرنا أبو حفص، إذا رأيت المريد يحب السماع فأعلم أن فيه بقية من البطالة. الأصل السماع يأتي فاكهة من باب النافلة، باب التحريم، باب التنشيط فقط. أما أن يقول أصل أنا ساعتين عم بستنى وما عندي استعداد تقول 10 مرات استغفر الله العظيم ولا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. السماع ليس له من الثواب ومن الصقل ومن التنقية ومن التسامي مثل ما إذا ما حرك لساني أنا بالعبادة المعروفة. الفتوة، الفتوة ترى ما تتعلق بالعمر، قد يكون عمرك 120 وانت فتي، فتي بمعنى انك من اولئك الذين لهم عزائم صلبة وهمم عالية ثانية. الفتوة اداء الانصاف، انت حينما تنصف من نفسك سواء كان لك او عليك مع ذلك انك فتي، وترك مطالبة الانصاف بمعنى انت انصف من نفسك وكن فتيا فلا تطالب الاخرين ان ينصفوك، يعني أدي ما عليك من حق دون أن تحرص كل الحرص على أن تأخذ ما لك وأنت مرض عما عليك. زاهد حقا، هذه مهمة جدا، زاهد حقا هو الزهد سلوك على فكرة، فرض عين حيث يزهد في الحرام، فرض عين منافق، وما وراء ذلك مراتب. قال الزاهد حقا لا يذم الدنيا ولا يمدحها، ما بيذمها لأنه لا يراها شيئا ولا يمدحها لأنها لا تستاهل المدح، ولذلك بعضهم ينغص على آخرين فيقول أنت زاهد، يقول الحمد لله زاهد، يقول أنت زاهدت فيما لا قيمة له، لو كان تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما زق منها كافرا شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنت فيما زهد. وعلما ترى الآن نحن نقول وإن كان هذا لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق، مر على الطريق فوجد بعرة، بعرة معروفة، بعرة معروفة، طيب ما في الشوارع بعرة على فكرة، إنه ما في دواب، وجد بعرة فنظر فيها فعرف أن بعرة زاهد فيها، هذا يعتبر زاهد؟ هذا زاهد في بعرة، زاهد في بعرة يكفي هذا حقا، زاهد في بعرة. وإلا من كبرت الدنيا في نفسه في عينه هذا بحاجة لإعادة نظر، بده فحص نظر هذا حقا، بده قطرة معينة، بده كحل. يقول ولا ينظر إليها أصلا إلا من حيث هي ميدان للتقرب إلى الله عز وجل، ولا يفرح بها إذا أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت. لماذا؟ قال لأنها ظرف فيه يحقق عبوديته لله عز وجل، فسواء كان هذا الظرف مقبلا أو كان مدبرا، إذا كان مدبرا فالصبر يملأه بالصبر، وإن كان مقبلا يملأه بالشكر. أخيرا سئل عن الولي أبو حفص، سؤال عن الولي، طبعا كلمة الولي هذه تأخذ أبعادا بحسب البيئات، في بيئات جاهلة تظن أن الولاية هي أن يشر مخاطه على شفتين، وبيئة إذا كان مهترئ الثياب هذا هو الولي، وبيئة تظن بأنه ما أريد أن أعدد يعني مواصفات الولي في نظر الناس، لكن ينبغي أن نتعرف إلى أن الولاية التي حققها شرع الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا من حيث النتيجة، لكن من حيث الأصل الولي من والى الله تبارك وتعالى فأحب الله وأحب ما أحب الله وأبغض ما أبغض الله تبارك وتعالى، والى الله عز وجل. هنا سئل عن ولي، قال من أمد بالكرامات وغيب عنها، يعني هو يعيش الكرامات لكن لا ينظر إليها، لا يظهر فيها، يعني لا يكون معجبا بها ولا يكون واقفا معها. ولذلك بعض أهل الطريق والسير إلى الله عز وجل يبقى 10-15 سنة حتى يعرف بأن الطريق ليس كرامات. قال لي أنا أذكر من زمان، طيب يا أخي العظيم والله أشكر الله عز وجل، يا أخي يكفي أنك قد قمت في ذكره، أنت تذكر الله عز وجل، يعني سجل عليك الملك أنك ذاكر ذاكر ذاكر، شو أحلى من هذا الشريط، هذا وعيد عليك من أحلى ما يكون. قال لا، إلى الآن أنا ما شفت شيء. نعم، ما الذي تريد أن تشوفه؟ قال يعني ما في شيء، مثل أنوار، انفتاح جدار، انشقاق سقف. نعم، قال من طلب الكرامات كان عبدا للكرامات حقيقة، أنت ينبغي أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كريم اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.